الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأشكره على نعمه التي ليس لها مثل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الغفار، وأصلي وأسلم على أفضل رسله وأزكى خلقه محمد المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن القلب يعتصر ألما، والفؤاد يتقطع حسرة، والعين تكاد تهطل دما، جرح غائر ودم نازف وظلم ظاهر وبطش ماكر، قد سلم الضحية للجلاد، والمظلوم للقاتل، والمقهور للظالم، والمستضعف للمتجبر. المظلوم قد استنفد كل وسائل الاستغاثات والنداءات والصيحات والصرخات، والظالم يستخدم كل أساليب البطش والتنكيل والقهر والتعذيب. والعالم المتقدم المتحضر الباكي على حقوق الحيوان يقف موقف المتفرج، ويقسو أحياناً على الظالم فيبدي قلقه، وقد يزيد حدةً فيندد ويستنكر. أيها المسلمون، بلاد المسلمين تئن تحت وطأة الاحتلال لأراضيه ومكتسباته، وتشتكي لما يمارس عليها من ظلم وطغيان لم يعرف التاريخ له مثيلاً، وتتوجع لما يعانيه أهلها من طرد وتهجير وتجويع وتفقير. جائع المسلمين لا يجد من يطعمه، وعاريهم لا يجد من يكسوه، وخائفهم لا يجد من يؤمنه، ومظلومهم لا يجد من ينصره. قد انتهكت محارمهم وخربت ديارهم واستحلت آثارهم وتشتتت أخبارهم. تأتي الأرض التي كانت كظيظة من الزحام فتنادي ولا مجيب، وتصرخ فلا تسمع إلا النحيب. لو نطقت الأرض لاشتكت من الظلم، ولو سئلت لباحت بما تعانيه منهم، ولو قدرت لصرخت من الألم. ما حال أهلنا في فلسطين؟ قد احتل اليهود أرضهم، وتعمد العدو قهرهم، وقرر مصيرهم، فلا هم في أرضهم فينعمون، ولا هم في غيرها فيكرمون. أما عراق العلم والحضارة وأرض التقدم والنظارة، فمحتل من عدو فارسي لا يعرف للبشر حقوقا، ولا يرى لأحد حقا إلا بالموت. يبنون دولتهم على الجماجم، ويشيدون حضارتهم بالدماء. قد قدت قلوبهم من حجر، ألذ السماع عندهم الصراخ والبكاء والعويل، وأمتع المشاهد القتل والتعذيب والتنكيل، وأطعم المشارب الدموع والدماء، وأفضل المآكل الجلود واللحوم الأشلاء. وتصديق ذلك كله في سوريا مع طغمة فاجرة من روسيا، قد قلبوا الأرض جحيما، يقتلون بلا تفريق بين صغير وكبير، حتى آل الأمر إلى حرب للإبادة جماعية، يحاصرون أهل المدن والقرى، وما أهل مضايا إلا مثال، فلا يطعمون أهلها ولا يتركون غيرهم ليطعمهم، حتى تحول أهل تلك البلاد إلى هياكل عظمية وأشباح وهمية أكلوا القطط والكلاب حتى نفدت وتتبعوا الأوراق والحشائش حتى فنيت فلا هم أموات فيستريحون ولا هم أحياء فينعمون فإلى الله المشتكى وهو المستعان. أما اليمن فمارسوا كل أساليب الإبادة وجميع أصناف القضاء على البشر فشردوا الملايين وقتلوا الآلاف ولا يزال مئات الآلاف عالقين محاصرين إلا أن وقفة من ملك الحزم أصابتهم في مقتل فأفشلت مخططاتهم ودمرت مؤامراتهم فبارك الله في جهود وأتم النعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التألم لحال المسلمين والوقوف معهم بما يستطاع من الإيمان إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. قد يقال: فما المخرج من هذا كله؟ وأول ذلك هو الرجوع إلى الله عز وجل والاعتصام بحبله بتوحيده وحده لا شريك له وإخلاص الدين له والإقبال عليه بعبادته والإنابة إليه وتسليم الأمور إليه، ثم الاجتماع وعدم التفرق، وذلك بالانضواء تحت راية المسلمين وإمامهم وعدم التخذيل والإرجاف والتخويف والإضعاف، ثم الالتجاء إلى الله بالدعاء أن يرفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حل بهم وأن يلطف بهم وأن ينصرهم على عدوهم. اللهم إن بإخواننا من أهل السنة في أصقاع الأرض من الهم والعجز وقلة الحيلة ما لا نشكوه إلا إليك، فأنت نعم المولى ونعم النصير، قد قل النصير والظهير. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم لا تكلهم إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حل بها. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم فك حصارهم، اللهم اجعلهم على عدوهم ظاهرين. اللهم إن الظلمة قد طغوا وبغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم أنزل بهم عذابك ومزقهم كل ممزق. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنود المرابطين في سبيلك، اللهم انصر جنودنا المرابطين في سبيلك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعلهم على عدوهم ظاهرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم